هذا بالنسبة للحالات الثلاث، the three conditions. قلنا الأولى affirmative، الثانية negative، الأخيرة question. Today إن شاء الله we will start with present perfect. سوف نبدأ مع اللي هو المضارع التام، و the second one الشيء الثاني وهو ال present perfect، بس تزيد عليه كلمة وهو continuous، وهو المستمر. يعني بناخذ اليوم مضارع تام والثاني مضارع تام لكنه بشكل مستمر.